من كل هذا سبحانه وتعالى. وإذاك شرع الإنسان يكرر هذه الكلمة الطيبة حتى يتذكر في كل لحظة من لحظات صلاته أن الشيطان قد أشغله عن ربه تبارك وتعالى، فيعود ويتذكر أن الله أكبر سبحانه وتعالى. فالمهم يقول الله أكبر لركوعه، فيكبر الإمام والمأموم والمنفرد، يقول الله أكبر فيكبر ويركع. والركوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى، والسنة في الركوع الإنسان يكبر ويرفع يديه ثم ينحني راكعا لله تبارك وتعالى، ويحاول قدر ما يستطيع أن يكون ظهره يعني متستويا في حال ركوعه، حتى جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لو سكب على ظهره الماء لوقف، لأنه ما في أي انحناء، مستقيم هذا الظهر بانحنائه. فالمهم أنه يركع ويضع يديه على ركبتيه ويقبض على ركبتيه، يقبض على ركبتيه بأصابعه يلتقمهما هكذا، يلتقم ركبتيه ثم يفرج يديه عن جنبيه وهو راكع، لكن هذا إذا كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأمون وبجانبه شخص لا يؤذيه، يعني يفتح يديه بشرط أن لا يؤذي من بجانبه، يفرج يديه ويركع ويكون رأسه حيال ظهره، الرأس يكون حيال الظهر وينظر إلى محل سجوده، وقيل ينظر إلى أصابع قدميه، لكن الأشهر أنه ينظر إلى محل سجوده ويستقر استقرارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يطمئن في ركوعه. ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده لا بأس، وإن زاد على 3 فأفضل، بشرط أن لا يشق على المصلين إذا كان إماما. وسبحان ربي العظيم 1 تكفي، يعني لو قال سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده صحت صلاته، تكفي تسبيحة 1 وهي ما تدل على الاطمئنان، ما تدل على الاطمئنان تسبيحة 1 تكفي. فإن سبح 3 فهذا أقل الكمال، أقل الكمال 3 تسبيحات، إذا زاد عن 3 فهذا أفضل، بشرط أن لا يشق على الناس إذا كان إماما، أما إذا كان منفردا أو كان مأموما طبعا يتبع إمامه، فيكثر من التسبيح في ركوعه. وقد جاء في حديث أنس وإن كان فيه ضعف أنه يقول ما رأيت أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، قالوا يعني عمر بن عبد العزيز، فحذروا تسبيحه في ركوعه، يعني المدة التي يقضيها في ركوعه، فوجدوه 10 تسبيحات، ويسمونه أكمل الكمال، 10 تسبيحات أن يسبح الإنسان ويطيل في ركوعه. فالمهم يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد على سبحان ربي العظيم كان يقول سبوح قدوس بالملكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحان ذي الجبروت ملكوت الكبرياء والعظم، أي ذكر فيه تعظيم لله تبارك وتعالى فطيب، خاصة الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، يقول هذه الأذكار الثابتة ويحرص عليها حتى يؤدي الركوع على ما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. فهذا بالنسبة للركوع. ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمد إن كان إماما أو منفردا. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما الإمام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمد. طيب لو قال المأموم سمع الله لمن حمد لا يضر، لا يضر، ولكن المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمد. فالسنة بالنسبة للمأموم أن يقول مباشرة ربنا لك الحمد. ورد فيها 4 صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يرجع كما كان، لابد من استقامة الظهر كما كان، أما الذي يستعجل قبل أن يستقيم ظهره يسجد لا تصح صلاته، لأنه فقدت ركنا من أركان الصلاة ألا وهو الاطمئنان، الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فيرجع حتى يستقيم ظهره. وصلى حذيفة رضي الله عنه يوما صلى بجانبه رجل، أو عفوا رأى رجلا يصلي لا يقيم ظهره من الركوع، يعني سمع الله لمن حمده مباشرة يسجد لا يقيم ظهره من الركوع. فلما قضى صلاته قال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ مش كده صار لك يعني من المدة طريقة صلاتك هكذا ما تقيم ظهرك من الركوع؟ قال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. طبعا 40 سنة الظهر قال أهل العلم فيها مبالغة، يقصدنا من زمان، وإلا ما لو 40 سنة كان صحابي هذا، لأن أدرك حذيفة رضي الله عنه، حذيفة يعني لم يتأخر وفاته، فقال منذ 40، يعني يريد أنها إيش من زمان هكذا صلاتي. قال: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت مت على غير الفطرة، يعني يقول له صلاتك باطلة، صلاتك باطلة أنك تركت ركنا من أركان الصلاة. فقد يقول قال: هل يعذر بهذا؟ العذر بالجهل يتفاوت بين الناس، من كان في بلاد الإسلام، من كان في الحاضرة، غير الذي يكون في البادية، ومن أدرك أهل العلم، غير من أدرك الجهال، فيختلف من حال إلى حال. ولعل هذا حذيفة قال له المباب: انتبه، انت وين رايح؟ وين دربك؟ ترى منذ 40 سنة لم تصلي، حتى يهتم بهذا الأمر. المهم أنه لا بد من إقامة الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. لا بد من اطمئنان قائما، يعود كما كان ويقول: ربنا لك الحمد كما قلنا، أو اللهم ربنا لك الحمد. ثم إن زاد طيب، إن اكتفى بها ربنا لك الحمد ثم سجد جائز، إن زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من الأماش تمشي من بعد أهثنا والمجد وغير ذلك طيب، من الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم يسجد على أعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نوت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين وركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن يستقيم ظهره ويعتدل، يبدأ بالسجود، يبدأ بالسجود، والسجود يخر الإنسان على جبهته، إما أن يقدم ركبتيه وإما أن يقدم يديه، وكلا الأمرين جائز، إن قدم ركبتيه جاز وإن قدم يديه جاز. فإذا سجد قال: يسجد على سبعة أعظم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة آرب، وفي رواية أعظم. وهذه الأعظم السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها هي الكفان، لابد أن تكون الكفان على الأرض، والركبتان لابد أن تكون على الأرض، والقدمان لابد أن تكون على الأرض. هذه ستة: كفان، ركبتان، قدمان، هذه ستة، والجبهة هي السابعة. وهذا في الصحيحين، جاء في صحيح مسلم وأشار إلى أنفه، وأشار إلى أنفه حتى في البخاري أشار إلى أنفه، يعني أن الأنف تبع الجبهة، لأن أراد الوجه، أراد وذكر الجبهة لأنها أهم ركن من أركان السجود، لذلك ذكرها دون الأنف، وإنه اكتفى بالإشارة إلى أنفه أي مع الجبهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زيادة الأنف شاذة، أن زيادة الأنف الإشارة الأنف شاذة، وأنه فقط ذكر الجبهة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن إنسانا سجد ومكن كفيه وركبتيه وقدميه الأرض وجبهته وأنفه لم يصب الأرض، الصحيح أن صلاته صحيحة، الصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن لو سجد على أنفه دون جبهته ما تصح الصلاة. يصير يقدر واحد يسجد على أنفه بدون جبهته؟ ليش؟ لو ما حاش أو شيء من حيث الواقع يقدر؟ صعبة؟ يعني يقدر. ها يقدر؟ يقدر. يعني أنا شفت واحد والله ساجد على أنفه الجمع لأنه خايف على النسفة، حتى يعني قلت سبحان الله شو الإنسان، بس شباب صغير ناسف نسفة وظهر خايف تخترب، فيسجد على أنفه، الجبهة ما حاشت الأرض أبدا. فالقصد أن الجبهة هي الأصل، هي أهم عضو من أعضاء السجود السبعة، الجبهة. فتصور واحد يسجد على جميع الأعضاء ما عدا الجبهة، لا شك ليس له سجود، هذا ليس له سجود. لكن الخلاف بين أهل العلم الأنف لو لم يصب الأرض هل يصح السجود أو لا يصح؟ الظاهر والعلم عند الله أنه يصح السجود، ولكن الإنسان لماذا يضع نفسه في هذا المأزق؟ طيب واحتمال واحتمال، لا يصيب الجبهة، تصيب الجبهة والأنف والأرض، يعني يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه. طيب لو رفع، نرى بعض المصلين يرفع إحدى قدميه على الأرض، إما في السجدة الأولى تكون معلقة بالهواء، وإما في السجدة الثانية تكون معلقة على القدم الأخرى، لاحظتم ذلك؟ يعني عقب ما يجلس بين السجدتين يأتي السجدة الثانية تكون إحدى القدمين على الأخرى. من سجد كذلك أيضا لا يصح سجوده، لأن هذه الأعضاء السبعة لابد أن تصيب الأرض. فمن كانت قدمه معلقة في الهواء طوال فترة السجود لم يصح سجوده. كذلك من تعلقت كفاه أو إحدى كفيه، طبعا لا يمكن يعلق كفيه جميعا، لكن لو إحدى الكفين كانت أيضا معلقة بالهواء لم تصب الأرض، أو وضع كفا على كف مثلا أو كذا، طيب أو لم تصب جبهته الأرض، أو ركبة من ركب لم تصب الأرض، لا يصح سجوده، لا يصح سجوده، لابد أن تمس الأرض هذه الأعضاء السبعة. هنا قضية، وهي ما المقصود أنها تمسها؟ هل طوال السجود أو لحظة من لحظات السجود؟ يعني لو أن إنسانا سجد على الأرض جميع الأعضاء مست الأرض، ثم الإمام أطال في السجود، يعني أنا أقول أطال المهم سبح تسبيحة واحدة ثم رفع إحدى قدميه عن الأرض، ظلت معلقة في الهواء حتى رفع، فهل يصح السجود؟ يصح سجوده، لأنه في لحظة من اللحظات الأعضاء السبع كانت إيش؟ على الأرض. لا يلزم أن تكون الأعضاء السبع على الأرض طوال فترة السجود، لكن بمقدار إيش؟ تسبيحة، بمقدار، وليس لازم نقول لأن التسبيح أصلا سنة، لكن احنا نقول بمقدار تسبيحة، ولذا قلنا لحظة من اللحظات أن تكون السبعة على الأرض. لكن لو سجد الإنسان والسبعة على الأرض وفي أثناء سجود رفع إحدى قدميه أو حك رجله الثانية برجله مثلا أو كذا، وظل هكذا حتى رفع الإمام، صلاته صحيحة، سجوده صحيح. لماذا؟ لأنه مكن السبعة من الأرض، يعني أصابت الأعضاء السبعة الأرض. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للسجود، ويستحب أيضا في السجود كما هو في الركوع أن يبعد جنبيه ذراعي عن جنبيه، أيضا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموم بشيء بسيط بحيث أنه لا يؤذي من بجانبه، يفرج يديه عن جنبيه ويفرج بين بطنه وفخذيه، يعني ما يلتصق بطنه بفخذيه كأنه نايم على فخذيه، لا يفرج، يكون هناك مسافة بين البطن وبين الفخذ، وكذلك مسافة بين الجنب والذراع، ويسجد ويضع رأسه بين كفيه، يضع رأسه بين كفيه في حال السجود، يكون الرأس بين الكفين، وإن تقدم الرأس على الكفين فلا بأس، لكن خطأ أن يتقدم الكفان على الرأس. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع رأسه بين كفيه صلى الله عليه وسلم، لكن لو تقدم الرأس لا بأس، لكن لا تتقدم الكفان على الرأس. لكن لو تقدمت السجود صحيح، السجود صحيح، لكن الذي يقدم كفيه على رأسه غالبا الذراع كلها تكون إيش؟ على الأرض، يعني الساعد كله يكون على الأرض، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه كبسط الكلب، يعني أو كانبساط الكلب في السجود، وإنما يرفع، فتكون الكفان حيال الرأس، حيال الرأس، ويضع رأسه بين كفيه في سجوده، ويمكن كما قلنا جبهته وأنفه من الأرض، ويمكن قدميه، ويمكن كفيه، ويمكن ركبتيه من الأرض، ويقول سبحان ربي الأعلى. وإن قال سبحان ربي الأعلى وبحمده لا مانع، إما أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالإنسان يستثمر هذا الوقت في الدعاء، يدعو خاصة إذا كان مأموما أو منفردا، أما إذا كان إماما فيتبع، يعني يراعي حال المصلين لا يطيل عليهم، وكالحال في الركوع 10 تسبيحات هذا أقصى الكمال، وإنما 3 تسبيحات الكمال وتسبيحة واحدة تكفي بالنسبة للسجود، لكن لا يعجل الناس إذا كان إماما طبعا. المهم أن يسبح ثلاث تسبيحات، هذا أقل الكمال، ثم إن شاء دعا الله تبارك بما تيسر، ثم بعد ذلك يرفع من سجوده. نعم. نعم. بعد أن ينتهي من سجوده الأول يرفع ويجلس.